بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الواديعي الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. حينها سيخرص الكذاب ويغلب الأفاك ويهزم الدجال. هزيمة الإزيرق الرعديد وانتصار أهل السنة والتوحيد. شتان بين الحالتين وإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. هزيمة الإزيرق الرعديد وانتصار أهل السنة والتوحيد. ما سند هذه الروايات عن سلمان وعن الإمام مالك؟ أين تخريجها في كتب الأحاديث والمسانيد؟ هزيمة الإزيرق الرعديد وانتصار أهل السنة والتوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وإذا تكاثرت الجموع وصيحوا، مهما تكاثر هؤلاء الصوفية، مهما اجتمعوا في الساحات، مهما ألقوا المحاضرات، مهما وزعوا الإعلانات، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاصمد، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هزيمة الإزيرق الرعديد وانتصار أهل السنة والتوحيد. وله نلبي مخلصين دعاءنا، لا ندعو أمواتا لنا لا تنفع، لا ندعو أمواتا لنا لا تنفع، هل ينفع المقبور حيا يرزق، لو كان حقا بالحياة تمتع، لا حي إلا الله جل جلاله، إن القباب طريقها لا ينفع. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الواديعي الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: هزيمة الإزيرق الرعديد وانتصار أهل السنة والتوحيد، وهي عبارة عن رد على مقطع في اليوتيوب لمحمد المنتصر الصوفي بعنوان: هل الأحياء ينتفعون من الأموات؟ لأبي أسامة منير ابن محمد نور عفى الله عنه. كان الفراغ منها في يوم الاثنين 30 من شهر جماد الأولى 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أما بعد. أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فقد كثر دعاة الضلالة في هذا الزمان لا كثرهم الله، وهذا مصداق ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يريدون زخرف الحياة الدنيا ويريدون المال والعياذ بالله، وبعضهم يريد الشهرة، وكل هؤلاء عباد الله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ والله عز وجل قال في آية أخرى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله عز وجل قادر على أن يخرث ألسنة هؤلاء وأن يكمم أفواههم، ولكن الله عز وجل أوجدهم محنة وابتلاء لحكمة من الله سبحانه وتعالى. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تعرض عن هذه الشياطين التي تصد عن سبيل رب العالمين. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا لمن أراد المجرمون إضلاله بالشبهات، وكفى بربك نصيرا لمن أراد المجرمون إيقاع العداوات عليه والأذيات. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ذرهم واتركهم ولا تسمع لهؤلاء الضالين أئمة الضلالة وناصري الجهالة. ومن هؤلاء الضالين المضلين ومن هؤلاء الشياطين، أعني شياطين الإنس، من ظهر في الآونة الأخيرة مجددا دين المشركين، داعيا إلى تنكب صراط الأنبياء والمرسلين، المدعو الجاهل المتعالم محمد المنتصر الإزيرق، ناصر الضلالة وناشر الجهالة في بلاد السودان، الذي سعى في البلاد فأكثر فيها الفساد. نسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق سبحانه، ولي عليه بإذن الله عز وجل ردود متوائمة ومطارق متوالية حتى يبين دين الله الحق، وحتى يظهر ضلاله وجهله وينكشف أمره ويزول شره. مهما غابت جيوش الحق زمنا فإنها ستعود أزمانا، والباطل إلى زوال كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. باسم الإله تقدست أسماؤه، ستزول أركان الضلالة أجمع، مكروا ومكر الله فوق جميعهم عما قريب عرشهم يتضعضع. فإلى الزوال مصير كل مشاقق، وإلى الجحيم جموعهم تتتابع. والحق يبقى كالنهار وضوحه، والشمس تسطع كل يوم تطلع. فالغيب للرحمن قولا واحدا، لا تشركوا ولغيره تتخشعوا، وله نلبي مخلصين دعاءنا، لا ندع أمواتا لنا لا تنفع، لا ندع أمواتا لنا لا تنفع. هل ينفع المقبور حيا يرزق، لو كان حقا بالحياة تمتع. لا حي إلا الله جل جلاله، إن القباب طريقها لا ينفع، إن القباب طريقها لا ينفع. وتشتتت أحزابهم وتخاذلوا، وتفرقت أنصارهم وتقطعوا، إلا الذي تبع النبي وهديه هذا برؤية ربه يتمتع. من حوض أحمد سوف يسقى شربة، عنه السعادة بعدها لا تنزع. فالباطل إلى زوال، وإن الباطل يمحوه رب الجلال. قال سبحانه: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة لأهل الحق، فأهل الحق والتوحيد عباد الله هم الغالبون، هم الغالبون بالقلم واللسان والحجة والبيان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وإذا تكاثرت الجموع وصيحوا، مهما تكاثر هؤلاء الصوفية، مهما اجتمعوا في الساحات، مهما ألقوا المحاضرات، مهما وزعوا الإعلانات، فإذا تكاثرت، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا، فاصمد، فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع، وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. فاطلعت على مقطع من مقاطع هذا الأفاك الكذاب الدجال محمد المنتصر على اليوتيوب بعنوان: هل الأحياء ينتفعون من الأموات؟ يريد من هذا المقطع هذا الكذاب داعية الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يقرر للناس أن الأموات ينفعون الأحياء، وأن يجوز ويسوغ للناس دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول: ولا تدعو من دون الله. هذه عامة، في حي أو ميت ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تريد أن تقرر للناس أن الميت ينفع الحي؟ لو أنك قررت للناس أن الحي ينفع الحي إطلاقا لن نتركك، فكيف تقرر للناس أن الميت ينفع الحي؟ سبحان الله. الله جل وعلا في قرآنه الكريم يقول: ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا في مقطعه يريد أن يسوي حياة الأموات بحياة الأحياء في الأكل والشرب والحركة كما سيأتيك. وهذا يناقض قول الله تبارك وتعالى: ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. والله جل وعلا يقول في آية أخرى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر في هذا المقطع كلاما عن الروح، والروح من المسائل الغيبية التي لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها إلا بدليل من الكتاب والسنة. ذكر أن الروح مستقرها على أفنية القبور وفي برزخ من الأرض، ثم ذكر بعدها نقلا عن سلمان الفارسي والإمام مالك، وأحال إلى كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى. قال نص ما قال: الروح هذه مستقرها تكون على أفنية القبور وفي برزخ من الأرض. سلمان الفارسي كما نقل ابن القيم في جوزية في كتابه الروح صفحة 198، وهو صحابي جليل سلمان، يقول: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وهذه العبارة نقلها أيضا الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، أو الروح في برزخ من الأرض. ثم علق محمد المنتصر بعدها فقال: إذن الروح سياحة، إذن الروح سياحة جوالة تسير حيثما شاءت. واستمع إلى كلامه: إذن الروح سواحة جوالة تسير حيثما شاءت. انظر إلى الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يخفاك أخي السامع الكريم أن كتاب الروح لابن القيم فيه أخطاء وأقوال مخالفة لأهل السنة، وفيه أحاديث موضوعة وأخبار مكذوبة. لم يتعمد ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأخطاء والنقولات، وإنما كان يظن صحتها، فلا عيب عليه رحمه الله. وكان هذا الكتاب من أول ما كتب ابن القيم عليه رحمة الله في بداية أمره، حيث أنه كان متأثرا بمذهب التصوف، وكان ذلك قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية ويتذلمذ عليه. فالتقى شيخ الإسلام الثاني بشيخ الإسلام الأول، فأزال ما عنده من الإشكالات وصحح ما عنده من الأقوال المخالفات. هذا إن سلمنا بصحة نسبة كتاب الروح لابن القيم عليه رحمة الله، وإلا فإننا نقول بأن كتاب الروح نسبته إلى شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أنها غير صحيحة على قول لبعض العلماء. فلو طالعت قصيدته النونية الكافية الشافية لوجدت العجب العجاب في ردوده على مذهب الصوفية وبيان أمرها وكشف أستارها وتجلية أمر الشرك والتصوف للناس. وما أورده هذا الكذاب من هذا الكتاب عن سلمان وعن الإمام مالك إنما كان مبتورا، نقل محمد المنتصر الكذاب الملفق ما يوافق هواه، وبتر وكذب على ابن القيم حيث حذف كلمة مهمة من كلام ابن القيم نفسه تناقض قوله وعقيدته الشركية كما سيأتيك. فأقول أولا ردا على هذه الجزئية على نقله عن سلمان وعن الإمام مالك: أولا يا محمد المنتصر، ما سند هذه الروايات عن سلمان وعن الإمام مالك؟ أين تخريجها في كتب الأحاديث والمسانيد؟ وابن القيم رحمه الله ليس بكبير على أن يطالب بالعزو، أن يعزو هذه النقولات إلى مصادرها، وإلا فإننا لا نقبلها بغير إسناد وتخريج. نقولات بغير إسناد، بغير إحالة. ما أحالنا على كتاب من كتب الإمام مالك، ولا ذكر إسنادا إلى الإمام مالك، ولا دلنا على كتاب نقل فيه كلام سلمان أو إسناد إلى ذلك. ثانيا، وهل قول مالك وسلمان حجة؟ هل هما حجة بغير دليل وبغير إسناد؟ وأنتم أيها الصوفية تردون حديث الأحاد وخبر الآحاد، ولو كان حديثا صحيحا بأسانيده الواضحة ومتونه الجلية لا تقبلون أحاديث الأحد، تنكرونها وتتركون العمل بها، وهنا تأتون بخبر أحد عن مالك وعن سلمان لا إسناد له ولا زمام، فتجعلونه حجة تستدلون بها أيها المتصوفة المتناقضون. فيلزمكم من هذا أن تقولوا بقبول خبر الأحد ولم تقبلوا. ثالثا، وهذا الرد الثالث أتى على بنيان ابن المنتصر من القواعد فخر عليه السقف من فوقه، وهو بتره الصريح لكلمة ابن القيم التي وضح بها ما نقله عن مالك وسلمان، وهي قول ابن القيم عليه رحمة الله بنصه: وأما قول من قال أن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت فهذا مروي عن سلمان، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، وكأن سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك. تأمل كلمة هناك تذهب حيث شاءت، فتبين لك أيها السامع الكريم أن مراد سلمان الفارسي رضي الله عنه ومراد الإمام مالك إذا ثبت هذا النقل عنهما أن الأرواح مرسلة في برزخها وتذهب حيث تشاء فيما يريد ربها، وداخل هذا البرزخ لا تخرج منه ولا ترجع إلى الدنيا. إذن محمد المنتصر كذاب بتار ملفق يحذف من أقوال العلماء ويزيد ما يوافق هواه. ولو كانت الأرواح تعود إلى الدنيا وتخاطب الناس فأين نذهب بتلك الآيات الواضحات الصريحات في عدم رجوع الموتى للدنيا؟ فرجوع أرواحهم رجوع لهم، والله عز وجل يقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ولو كانت الأرواح تذهب وتعود إلى الدنيا لعادت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خلافات الصحابة. لماذا لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويوجه الصحابة فيما حصل من الفتن والاختتال بعده، فيقول: الحق مع فلان أو بايع فلان. كل هذه الحجج تدلك على بطلان كلام ابن المنتصر وبتره وكذبه على الأئمة واستدلاله بالمكذوبات والموضوعات والأخبار الواهيات، وأن عقيدته باطلة فاسدة لا زمام لها ولا دليل يؤيدها. ثم أورد بعد كلامه ذاك الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يريد أن يستدل بهذه الآية على حياة الأولياء حياة كاملة. طيب نستمع إلى كلامه: انظر إلى الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن القرآن أثبت حياء، والحياة عن الأكل والشرب وكل أنواع الحياة المتعارفة، حتى الخروج حتى الحركة، وهذا أمر يعني لا يختص بالشهداء. الأنبياء أحياء في قبورهم، البيهقي له كتاب سمى حياة الأنبياء، السيوطي، ابن رجب، غير من الأئمة وأهل الإيمان لهم حياة في قبورهم، لكن حياة الأنبياء أكمل. الشهداء وتأتي الأولياء تأتي دون الأنبياء، حتى الكافر في قبره حي لا ويعذب ويحاسب حسابا شديدا. وناقشت في حلقة سابقة أن الكافر يسمع، والحديث صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب وناداهم بأسمائهم، وهذا يدل على هذه القضية. وليعلم السامع الكريم أن كل تأصيل يأتي به ابن المنتصر لا يريد به إلا تجويز وتسويغ دعاء غير الله وعبادته معه، فتأصيله لحياة الشهداء والأنبياء في قبورهم يريد أن يتوصل به إلى تجويزه دعاءهم من دون الله والعياذ بالله عز وجل. أعجبني رد ذكره الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في كلامه على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، لما قال: والعام من الموحدين يغلب ألفا من المشركين. ذكر مناظرة بين صوفي وعامي من عوام الموحدين، فقال الصوفي: الأولياء والشهداء أحياء ونحن ندعو أحياء. استدل بهذه الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال هذا العامي: هل قال الله أحياء عند ربهم يرزقون أم قال يرزقون؟ فقال الصوفي: يرزقون. قال: طيب، نحن لا ندعو من يرزق، وإنما ندعو من يرزق، وهو الله عز وجل. وهذا هو عين ما جاء في الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ولو كان الشهداء عباد الله أحياء لما جاز دعاؤهم من دون الله، إذ أن المدعو لا بد أن يتوفر فيه شرطان آخران مع الحياة حتى تجوز الاستعانة به، وهي أن يكون حاضرا لا يجوز أن يستعان بحي غائب، وأن يكون قادرا لا يجوز أن يستعان بحي عاجز. والآية التي ذكرها دليل عليه، فالله جل وعلا قال: بل أحياء عند ربهم، فهي حياة عند ربهم وليست حياة عندنا نحن أهل الدنيا. وهكذا كلام العلامة ابن كثير في تفسيره ليتبين للسامع أن محمد المنتصر يفهم الآيات على مراده وأنه لا يرجع إلى أهل التفسير. قال ابن كثير في تفسيره على هذه الآية: يخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار، فهي حية في دار القرار، مرزوقة في دار القرار، فكيف تجعلها حية بحياة أهل الدنيا تتحرك وتأكل وتشرب؟ كما في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم يعني الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش. وفي هذه الآية أورد ابن كثير حديثا يعتبر قاصمة ظهر لابن المنتصر، أثبت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد فارق الدنيا وحياتها وهو في حياة غير حياتنا الدنيا، وأنه لا يرجع إلى الدنيا كما يزعم هذا الدجال الخبيث. وهك نص الحديث، الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى علي. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ فقال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. وابن المنتصر يريد أن يؤصل للناس أن الأموات من الأولياء يرجعون إلى الدنيا ويخاطبون الناس ويأكلون ويشربون. والله عز وجل يقول: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون، وهذا فيه الرد على ما انتشر من تلك القصة الفاجرة الأثيمة المشركة التي قيل فيها أن المكاشفي عمله الله بعدله رجع إلى الدنيا وعمل عملية طبية جراحية لتلك المرأة. كيف نجمع بين هذه القصة الباطلة المكذوبة مع كلام رب العالمين: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون؟ إذن القرآن أثبت حياء، والحياة عن الأكل والشرب وكل أنواع الحياة المتعارفة. وفي قوله هذا دليل على أن محمد المنتصر جاهل بلغة العرب، كيف لا يكون جاهلا والرجل يجر المنصوب يجر المفعول به؟ استمع إلى قوله: والحياة تعني الأكل والشرب، تعني الأكل والشرب، والصحيح أن يقول تعني الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كلاهما واقع مفعولا به وبينهما حرف العطف الواو الذي يدل على الاشتراك في الحركة الإعرابية. فتعلم الكلام أولا أيها الجاهل ثم لبس على خلق الله. والعجب كل العجب من قوله بعد هذه النصوص الدالة على أن حياة الشهداء مغايرة لحياة أهل الدنيا، قوله: والحياة عن الأكل والشرب وكل أنواع الحياة المتعارفة. ما دليلك يا كذاب على أن أهل القبور يأكلون ويشربون؟ وهل سمعت آية أو حديثا ذكر الله عز وجل فيه أن ميتا أكل أو شرب؟ أيها الكذاب. وفي قوله: وكل أنواع الحياة المتعارفة، في قوله هذا مجازفة عجيبة خطيرة. فنحن نسأل محمد المنتصر سؤالا، هل يجوز الزواج من زوجة الشهيد؟ إذا كنت تثبت للشهيد والولي حياة بجميع أنواع الحياة المتعارفة مما تعارفناه أن الرجل يأتي أهله، فهل الشهيد والولي يأتيان أهلهما؟ فإن قال يأتيان إذا لم ينفسخ عقد زواجهما، هل يجوز الزواج من زوجة الشهيد؟ إن قال لا نطالبه بالدليل، وهيهات أن يأتي بدليل. ولو قال نعم نقول له أما قلت إن الشهيد حي جميع أنواع الحياة المتعارفة، فكيف نتزوج امرأة زوجها حي ويأكل ويشرب ويتحرك ويأتيها؟ وهل يجوز الزواج من المحصنة التي لم ينفسخ عقدها؟ لأنه حي على زعمك ولم يطلقها. من هنا يتبين لك خفة عقل هذا الكذاب وجهله الذي يضحك الثكالى. وقد أحسن من قال لو كان خفة عقله في رجله سبق الغراب ولم يفته الأرنب. ونسأل هذا المجرم، هل حياة الأنبياء وحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم كاملة كحياتنا الدنيا؟ فإن قال نعم، طيب لماذا دفن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي جميع أنواع الحياة المتعارفة؟ لماذا أهالوا عليه التراب؟ لماذا تصدر للخلافة والريادة أبو بكر الصديق ورسول الله حي جميع أنواع الحياة المتعارفة؟ لماذا اختلف الصحابة وبينهم رسول الله حي جميع أنواع الحياة المتعارفة؟ لماذا لم يتكلم معهم؟ لماذا لم يوجههم؟ لماذا لم يستفتوه؟ لماذا لم يرجعوا إليه؟ لماذا لم يقضي في الخصومات بينهم وما حصل من الفتن والاقتتالات؟ هذا كذب ما قال به أحد من العقلاء. ونرد عليك بأبيات لابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان، ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل اللهفان وعن الحراك؟ فما الحياة اللات قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببياني هذا. ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان، إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان؟ فأجابهم بجواب حي ناطق، فأتوا إذن بالحق والبرهان. هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني؟ هذا وما شهدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان؟ إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. هذا وكم من أمر نشكل بعده، أعني على علمائكم كل زمان. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذات بيان، بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان، أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان؟ ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان؟ يا قومنا استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان. من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. استتر على نفسك أيها الكذاب فاصمت واكتم ما اعتقدت، فإن هذا مخجل وإن هذا مضحك وإن هذا أبطل الباطل. وقال ابن القيم أيضا في الرد على من أثبت حياة الشهداء والأنبياء: فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان، ها هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. وذكر ابن منتظر كذلك حياة الكفار في قبورهم فقال: نسمع كلامه. حتى الكافر في قبره حي لا ويعذب ويحاسب حسابا شديدا. طيب، هو قال حتى الكافر في قبره حي، وما أدري ما الذي جعله يذكر ذلك. فالرجل لا يستحي من جهله، فلا تستبعد أيها السامع الكريم أن يستدل ابن المنتصر بذلك على جواز دعاء الكفار والتعلق بهم. والله عز وجل في القرآن الكريم أثبت أن الكفار يئسوا من أصحاب القبور، ويريد محمد المنتصر هذا الكذاب الدجال الأفاك أن يعلق المسلمين بمن يئس منهم الكفار أنفسهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال بعدها: وناقشنا في حلقة سابقة أن الكافر يسمع، والحبيب صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب وناداهم بأسمائهم، وهذا يدل على هذه القضية. فتأمل يا رعاك الله أن هذا الدجال جعل جميع الكفار يسمعون في قبورهم، وهذا في قوله أن الكافر يسمع، فأتى بعموم واستدل عليه بخصوص. أليس هذا بجهل يضحك الثكالى؟ وبعد ذلك يدعي الكذاب أن أهل السنة جاهلون بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، وهم أعني الصوفية أجهل الناس بهذه الأبواب الأصولية وأبعد الناس عن أصول الفقه، لطالما أنهم افتقدوا الفقه الأكبر وهو العقيدة الصحيحة. فالمسألة أن الموتى بالعموم لا يسمعون، فالله جل وعلا يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، وهذه الآية فيها عموم كما تلاحظ، ولفظ العموم في هذه الآية من التي هي اسم موصول يفيد العموم، يعني عموم أهل القبور أنهم لا يسمعون. وأورد لك في ذلك كلام العلامة ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية. قال ابن كثير في التفسير، في تفسير قول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، قال: كما لا يسمع وينتفع الأموات بعد موتهم. تأمل تأمل كلام العلامة ابن كثير، قال: كما لا يسمع وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم، كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. وكذلك آية أخرى قال الله جل وعلا: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وكذلك هذه الآية فيها عموم، ووجه العموم فيها الجمع المعرف بالألف واللام في قوله الموتى، وهو من ألفاظ العموم كما هو مقرر لدى علماء أصول الفقه، يعني عموم الموتى لا يسمعون. وأورد لك كذلك على هذه الآية أقوال أهل التفسير، نورد لك كلام العلامة ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير. ماذا قال العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ول مدبرين؟ قال: يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات. الكلام واضح أيها السامع، تأمل في كلام ابن كثير جيدا. كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون، فكذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالاتهم، بل ذلك إلى الله تعالى. إذن الأدلة بالعمومات تدل على أن عموم الموتى لا يسمعون. وأما قصة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار في القليب يوم بدر، هذه التي ذكرها ابن المنتصر، وأزيدك أخرى كذلك سماع الميت لقرع النعلين، فهذا من الخاص الذي خصصه الدليل وأخرجه من تلك العمومات المذكورة. فمن أخرج أحدا من هذا العموم غير ما أخرجه الدليل طولب بالدليل على إخراجه، وهيهات هيهات أيها الكذاب أن تأتي بدليل يخرج غير أصحاب القليب وغير سماع الميت لقرع النعلين. نتحداك يا عدو عدوى الله أن تأتي بدليل أخرج غير هذين أن الميت يسمع في قبره. وبعد ذلك يأتي الكذاب ويعمم بقوله الكافر يسمع، يعني في قبره. وناقشت في حلقة سابقة أن الكافر يسمع. وأضرب لك أيها السامع الكريم مثالا للخاص والعام. الله عز وجل حرم أكل الميتة، قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة عام مفرد معرف بالألف واللام الاستغراقية التي تفيد الاستغراق والشمول. إذن عموم الميتات محرمة، ولكن جاء دليل فأخرج ميتة السمك والجراد في قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الميتة بعمومها محرمة والدم بعمومه محرم. أخرج الدليل ميتتان من عموم الميتات ودمان من عموم الدم، فهل نقتصر على ما أخرج بدليل أم أننا نتوسع في القضية؟ الجواب أننا نقتصر على ما أخرج بالدليل. فلو أن أحد الناس زعم أن ميتة البقر أنها تجوز، ألا يكون قد تعدى على هذا العموم الذي وضعه الله عز وجل بغير دليل يخصصه؟ فكذلك الكلام في قضية سماع الموتى أن العمومات كلها تدل على أن الميت لا يسمع، ولا نخرج إلا ما خرج بالدليل. وهذا ما تقرر لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الكفار في القليب يوم بدر، قال يا رسول الله أتخاطبهم وقد جيفوا؟ إذن عمر من أين أتى بذلك؟ أتى به من العمومات المذكورة في النصوص أن الميت لا يسمع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن هذا خاص خرج بدليل من تلك العمومات التي أخذ بها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبذلك يتبين لك أن ما ذكره هذا المجرم من الباطل الذي لا ريب فيه ولا وجه من الحق يعتريه. طيب، ونختم كلامنا على هذا المقطع بشبهة عظيمة عند أهل الباطل استدل بها ابن المنتصر كعادة أسلافه في الضلال والإضلال والصد عن سبيل الواحد المتعال بقوله ما يدل على أن أهل البرزخ يمكن أن يحصل منهم النفع لأهل الدنيا شواهد. أولا مثلا في قصة المعراج نجد أن سيدنا موسى عليه السلام وهو في عالم البرزخ في السماء السادسة حتى يعني يكتلي أنوار المشاهدة من وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا النبي ارجع راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. من 50 صلاة 45 تاني يقول له ارجع راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. من 50 المهم العدد وصل 5، هذا التخفيف 5 لها أجر 50 كان بسبب سيدنا موسى عليه السلام وهو في عالم البرزخ. إذن ده نبي من الأنبياء مخلوق في عالم البرزخ في عالم القبور حصل منه نفع لأهل الدنيا، إذن دي قاعدة في أن أهل البرزخ ينفعون. وتأمل أيها السامع الكريم قوله راجع ربك، كان يقول لسيدنا النبي ارجع راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، ارجع راجع ربك، ارجع راجع ربك. والصحيح أن يقول راجع ربك، وهذه أيضا من الشواهد التي تدل على جهل محمد المنتصر باللغة العربية، وأنه يتشبع بما لم يعطى، وأنه جاهل يا عباد الله، لأن كلمة ربك واقعة مفعول به والرجل يضمها، فهو يرفع المنصوب وينصب المرفوع، وكفى بذلك جهلا بلغة العرب. وما أكثر أخطائه النحوية، ولكن لا أنبه إلا على الخطأ الجلي والخطأ الفاحش. طيب، أقول ردا على هذه الشبهة الواهية، وكل شبهة أصلا واهية ضعيفة أمام براهين الحق وحجج الشرع، فالله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وكما قال الشاعر شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأقول وبالله أستعين، أولا أيها الكذاب الملبس، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع موسى يوم المعراج هذا جزء من معجزة خالدة خلدها دين الله عز وجل. والمعجزة تعريفها أيها الجاهل أمرا خارقا للعادة يجريها الله على يد رسول وتكون مقرونة بالتحدي. ففي تعريف المعجزة ابتداء ردان مجملان عليك وعلى شبهتك الواهية، فكون المعجزة أمرا خارق للعادة هذا يدل على أن ما يحصل فيها ليس من المعتاد في حياة الناس، إذن ليس من المعتاد وليس من الحقيقة في الأصل أن يلتقي حي بميت فينتفع منه، هذا أولا. وفي كون المعجزة أن الله يجريها على يد رسول أخرج به الأولياء والصالحين والمشايخ الذين أفنيت شبابك وبذلت قصارى جهدك في إثبات أنهم ينفعون. فالمسألة معجزة وهي خاصة بالأنبياء، فلا تستدل بما يحصل للأنبياء على ما سيحصل للأولياء. شتان بين الحالتين، شتان بين الحالتين وإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. أم أنك ستقول تلك المقالة الفاجرة البائرة أن ما كان معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لولي؟ فأسألك أيها الكذاب سؤالا لن تستطيع أن تجيب عنه، هل يمكن أن يأتي ولي بكتاب من الله وقرآن كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم يتبين بذلك كفره للناس، وإن قال لا نقول أما قلت بأن ما كان معجزة لنبي تكون كرامة لولي؟ حينها سيخرص الكذاب ويغلب الأفاك ويهزم الدجال. ثانيا نرد عليك بما حصل في تفاصيل المعجزة التي لا يمكن أبدا أن تكون لولي. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى، فحصل له إثر ذلك لقاءه بموسى عليه الصلاة والسلام. فهل الرقي إلى السماوات يتأتى ويمكن لكل أحد أيها الجويهل حتى ولو كان من الأولياء؟ أم أن عندك أن الأولياء يعرجون إلى السماوات؟ ما سمعنا بهذا في دين الله عز وجل، ما سمعنا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أنهم عرجوا، فكيف بمن دونهم أيها الكذاب؟ ومعروف ومتقرر أن أرواح أهل الإيمان والأنبياء أرواحهم في السماء. قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. دل ذلك بمفهوم المخالفة أيها الجويهل على أن أرواح المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء تفتح لهم أبواب السماء وأن أرواحهم تعرج إلى السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام التقى بموسى في السماء، وذلك لا يحصل لولي أبدا. فهل كل ولي يتسنى له أن يلتقي بالأرواح ويعرج إلى السماء؟ ولما التقى به وهو حي هناك صارت الاستعانة بموسى استعانة بحي حاضر قادر، وهذا ما لا ننكره ولا نحرمه، لا نحرم الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، وإنما نحرم الاستعانة بالأموات والغائبين والعاجزين. وأما موسى فهو حي هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده هناك وهو حاضر معه وقادر، وموسى قادر على أن يوجهه بأن يذهب إلى ربه، فكيف تستدل بهذا على نفع الأموات للأحياء مطلقا أيها المندد؟ كان في وسع موسى أن ينصح وأن يوجه. ثالثا ما هو نوع النفع الذي نفع به موسى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل وهبه ذرية أم هل أعطاه رزقا لا يملكه إلا الله؟ لا والله، وإنما هي إشارة ونصيحة هي في مقدور البشر والأنبياء، وهداية دلالة وإرشاد، وهذا أمر لا إشكال فيه، لأنك تريد أن تثبت أن الأموات يرزقون ويفرجون الكربات ويفعلون ويفعلون، وليس لك في هذا المثال إلا الكذب على الله والافتراء على شرعه. فاخسأ يا محمد المنتصر فلن تعدو قدرك. وما استدللت به بعدها من التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماء وبرؤيته لموسى عليه السلام في مواضع، كل هذا من المعجزة التي خرقت العادة والتي هي خاصة بالأنبياء ولا مجال فيها ولا حظ ولا نصيب للأولياء. وكم أضحكني استدلالك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى في ثلاث مواضع، في قبره وفي بيت المقدس وفي السماء، استدللت بهذا على أن أحمد الطيب البشير أفطر أو أكل مع 40 رجلا في زمن واحد. فأقول لك أيها الدجال، كيف تستدل بمعجزة حصلت لنبي تستدل بها على أمر يحصل لولي؟ هذا أولا. ثانيا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام في ثلاث مواضع في زمن واحد؟ هل رأى موسى في ثلاث مواضع في زمن واحد أم أنه رآه في أزمان متفاوتة؟ الجواب لا، في أزمان متفاوتة. وهل أفطر أحمد الطيب البشير مع 40 شخصا في زمن واحد أم في أزمان متفاوتة؟ الجواب ذكرتم أن ذلك في زمن واحد. وعندها ترى الفرق بين القصتين والبون بين الحالين، وأنه يستدل بما حصل في أزمنة مختلفة على ما يحصل في زمن واحد، ناهيك عن استدلاله بمعجزات الأنبياء التي لا يمكن ولا يكون أبدا أن تصير لولي من الأولياء. كفى بذلك جهلا، وكفى بذلك تلفيقا، وكفى بذلك تعمية للمسلمين وتغريرا بالجاهلين وصدا عن سبيل رب العالمين. وسنواصل إن شاء الله تعالى الردود عليه وعلى بقية مقاطعه في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى، فترقبونا وتابعونا على هذا العنوان. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي هذا الرجل أو أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن تشمت فيه أعداءه، وأن تجعله عبرة للمعتبرين، وأن ترينا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وأن تعامله بعدلك، وأن تضيق عليه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. هذا، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.